ويحيي ويميت، ثم يذهب هذا الذي خلق ورزق وحي وصار صحيحا وغير ذلك، ويؤدي الشكر لي لغير الله تبارك وتعالى، فسمي ظلم. ودواوين الظلم، دواوين الظلم ثلاثة: ديوان لا يغفره الله تعالى وهو الشرك، وديوان لا يتركه الله تعالى لا بد أن يجازي صاحبه وهو حقوق العباد، وديوان لا يعبأ الله به وهو الذنوب والصغائر التي تكون من العباد ما دون الكبائر. فبين عليه الصلاة والسلام أن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني آمنوا وعملوا الصالحات ولكن لم يدخلوا في إيمانهم شرك بالله تبارك وتعالى. تفضل. On avait dit dans le premier chapitre, le cheikh il a nous a informé de la première chose que tout serviteur devait savoir, qui est l'unicité d'Allah Azza wa Jal, comme on l'a rappelé. Dans le deuxième chapitre là, il est venu montrer les bienfaits de ce tawhid. Donc après qu'on ait su que le tawhid c'est une obligation et le shirk c'est le plus grand des péchés, qu'est-ce qui nous a incité à cela? Il nous a incité avec quoi? Avec deux chapitres, celui-là et le prochain. Ce chapitre qu'il a appelé le mérite du tawhid et des péchés qu'il permet d'expier. Les mérites du tawhid et les péchés qu'il expie. Et à savoir, comme il a rappelé Shirk, que environ un tiers du Qur'an et des hadiths du Prophète sallallahu alayhi wa sallam sont dans l'incitation. Car ça nous pousse aux bonnes actions et à éviter les mauvaises. Et il a cité par exemple le livre qui écrit l'imam al-Mundiri, rahimahullah ta'ala, le cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, il s'est chargé de le purifier, entre guillemets. Il a mis les hadiths authentiques d'un côté et les faibles d'un côté. Donc le cheikh, il nous a poussé à celui qui peut se l'acquérir et le lire. Parmi les mérites du tawhid, il en a rappelé quelques-uns. Parmi eux, il y a que c'est la base de l'acceptation des œuvres, qu'Allah Azza wa Jal accepte les œuvres que de ceux qui unifient Allah Azza wa Jal, et que c'est aussi une cause de rentrer au paradis, et c'est une cause de fait de l'avoir l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, et il y en a plein d'autres. Là, on a rappelé que quelques-unes. Ensuite, il a expliqué le verset où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans le sens de sa parole, ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque injustice, c'est-à-dire l'association, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque injustice. Ceux qui ont cru, il a expliqué qu'est-ce que c'était la foi. La foi, c'est une croyance qu'on a dans le cœur et qu'on prononce par la parole et comment on pratique par les actes. La parole englobe les trois choses là: la croyance dans le cœur, la parole, le fait de le dire par la langue, de le parler, et la mise en pratique des actes. La foi englobe les trois choses là, et c'est bien important de bien les mémoriser, de les connaître. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque injustice, il a rapporté Shir l'explication que les compagnons ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont interrogé par rapport à ce verset et il les a informés que c'est pas l'injustice que eux ils pensent. C'est-à-dire, c'est l'injustice, là, il l'a expliqué par quoi? Par le shirk. Il a cité la parole de Luqman dans Surat Luqman. Qu'en fait, le verset là, il l'a expliqué, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jalla l'a voulu par cette parole, bidhulm, avec l'association. Tant bien, même si elle est petite, même si elle est petite et faible. Et il a aussi cité les trois les trois parties de l'injustice qui se divisent en trois. La première, c'est l'injustice et le shirk, qui est, le droit qui est dans les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième, c'est le droit des gens, le fait d'être injuste envers le droit des gens. Et la troisième, c'est injuste envers nous-mêmes, quand on est injuste envers nous-mêmes, quand on fait des péchés. Wallahu ta'ala alim. والناس في بالنسبة للإيمان إما أن يكون كمل الإيمان وهذا عنده الإيمان المطلق والإيمان الكامل وهذا مثل الرسل عليهم الصلاة والسلام مثل الصديقين مثل السابقين بالخيرات وإما أن يكون خلط إيمانه بمعاصي وآثام دون أن يبلغ الشرك فهذا يعني الأول عنده الأمن المطلق الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلمه أولئك لهم الأمن الأمن المطلق عندهم الإيمان المطلق إذن عندهم الأمن المطلق والثاني الصنف الثاني عندهم مطلق الإيمان إذن عندهم مطلق الأمن عندهم مطلق الإيمان بمعنى عندهم إيمان لكن خلطوا عملا صالحا وآخرا سيئا عسى الله أن يتوب عليه ولكن هذا الخلط لم يكن بالشرك فعلوا المعاصي فعلوا الذنوب فعلوا الصغائر فعنده هداية محدودة وعنده أمن محدود والصنف الثالث يكون خلط إيمانه بالشرك والكفر فهذا لا نصيب له لا من الأمن ولا من الهداية فإذا من أراد الهداية عليه بالتوحيد ومن أراد الأمن عليه بالتوحيد ومن خلط إيمانه ببعض المعاصي فلا يلومن إلا نفسه في نقص وتأخر الهداية والأمن ومن خلط إيمانه بالشرك فهذا لا حظ له ولا نصيب له لا في الدنيا ولا في الآخرة لا من الأمن ولا من الاهتداء فإذن من أراد أن يزيده الله هدى عليه أن يوحد الله تبارك وتعالى وهذا فيه الترغيب في التوحيد وما يفضل التوحيد وما يكفر من الذنوب الناس اليوم محتاجين إلى أمن ومحتاجين إلى هداية معرفة الحق من الباطل إذن عليهم بالتوحيد إذا رأى نفسه تأخرت عنه الهداية وانتابه الخوف اعلم بأن هذا الإنسان ليس عنده مطلق الأمن المطلق أو التوحيد المطلق أو الإيمان المطلق وإذا رأى نفسه بأنه عنده الخوف وعنده الضلال اعلم بأن هذا بسبب الشرك بالله تبارك وتعالى ولهذا الناس ثلاثة أهل إيمان مطلق من عنده مطلق الإيمان عنده أصل التوحيد لكنه وقع في شيء من الكبائر ومن الناس من عنده الإيمان وعنده الكبائر هذا عنده شيء من الهداية وشيء من الأمن وليس عنده مطلق الأمن ومطلق الهداية من لا إيمان له من لا إيمان له وإنما عنده الشرك هذا ليس عنده إلا الضلال وعنده الخوف نظيرها قول الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذه سورة النور. الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فوعد الله في هذه الآية المؤمنين بثلاثة أمور: الاستخلاف الأرض، التمكين، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ثلاث جوائز مقابل جائزة واحدة. ما هي الجائزة؟ ما هي العمل؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذا كما يكون على المستوى الصغير يكون كما يكون على المستوى الكبير يكون على المستوى الصغير. نحن لا ننظر إلى الدول والحكومات والجماعات لهذا، وإنما ننظر إلى العائلة الصغيرة، البيت إذا نشأ على الإيمان، الأطفال إذا نشأوا على التوحيد، الزوجة إذا أخذتها على التقوى فإنها ينشأ فيها هذا البيت، ينشأ فيه الإيمان، الأمن، وينشأ فيه ماذا؟ الهداية. ولكن إذا كان أهمل التوحيد فانتظر هذا البيت أو هذه العائلة ينتظران أو ينتظرون الضلال وعدم أمن. إذن نستفيد من هذه الآية أن الأمن قرين الإيمان، والسلامة قرينة الإسلام. ولذلك يشرع لنا من الأذكار أننا كلما رأينا الهلال في أيامه الأول أن نقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه وترضى. انظر، الإيمان والهداية، التوفيق لما تحبه وترضى هو الهداية. الأمن والإيمان مقابل يعني الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. Le chef ensuite il a rappelé que les gens au niveau de la foi ils divisent en trois. Ceux qui ont la foi complète, qui ont la foi complète en arabe al-iman al-mutlaq, comme les prophètes, les envoyés, les véridiques. Ceux-ci, ils ont bien sûr la sûreté entière et la guidance aussi complète. La deuxième catégorie de personnes, ceux qui ont mélangé à leur foi des péchés sans association, des péchés sans shirk, sans association. Ceux-là, ils ont une partie de guidée et de sûreté, mais ils ont aussi une partie de peur. Et la troisième catégorie de personnes, c'est les gens qui ont mélangé les péchés avec le shirk et le kufr et d'autres choses comme ça. Et ces gens-là, ils n'auront bien sûr aucune sûreté ni guidée, ni aucune part dans l'au-delà. On est ridou billah. Et il a rappelé aussi que parmi les mérites du tawhid, c'est la sûreté et la guidance. Et il a cité aussi pour appuyer cela, la parole d'Allah Azza wa Jalla dans surat An-Nur. Allah Azza wa Jalla dit dans le sens de la traduction: Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui l'ont précédé. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il changerait leur ancienne peur en sécurité. Il m'adore et ne m'associe rien. Il est là le shahid, l'important de... Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Il m'adore et ne m'associe rien. Et celui qui m'écroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. Donc avec ce verset-là, on appuie aussi le fait que parmi les mérites du tawhid, c'est la sécurité et la guidance. Allah Ta'ala. قال رحمه الله تعالى اقرأ الحديث الثاني حديث عن عبادة بن الصامت. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبد الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. انظروا الفضيلة الفضيلة أين تتمثل؟ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني لكن الشروط هي التي سنشرحها، أما الفضيلة فضيلة مضمونة، وإنما اللي ينبغي أن ننشده الذي ينبغي أن ننشده ونسعى وراءه هو العمل، وإلا الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. قال رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اشتمل هذا الحديث على قول وفعل واعتقاد لخمسة أمور، وهي من جوامع ما ينبغي أن يربط القلب عليه. شهد أن لا إله إلا الله نفي وإثبات، وحده إثبات لا شريك له نفي، يعني تخلية وتحلية كما يقولون، تخلية أن يتبرأ من الشرك، وتحلية أن يتشبث بالتوحيد. التوحيد هذا هو اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، هذا إثبات. ما لكم من إله غيره هذا نفي. الآية كذلك فيها نفي وإثبات، من شهد أن لا إله هذا نفي، إلا الله إثبات، وحده هذا إثبات، لا شريك له هذا نفي. وستأتي الأمور الخمسة، وهذه الخمس أمور تضادها عقائد فاسدة أخرى ذكرها الله تعالى، لأن عندها فيروسات وعندها أخطار تقابلها. لا إله إلا الله لأن هناك من الناس من يعتقد أن مع الله في الكون من يحكم ومن يتصرف ومن يستحق العبادة، وهذه الشهادة تكون عن علم، يعني كونه ينطقها هو يبقى على العقائد الفاسدة القديمة، هذا لم يدخل الإيمان قلبه ولم لا يسمى مؤمن. حتى الأعجمي ينبغي أن يفهم، ينبغي أن يقولها ويفهم ويفهمها ويعتقدها ويتبرأ من غيرها. عمل وصدق واعتقاد، كما قال الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، شهد بالحق، وش الحق؟ هو التوحيد، وهم يعلمون ما هو هذا الحق. وقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، ينبغي أن تعرف ما معنى شهادة لا إله إلا الله، لأن لا يكفي أن تقول لا إله إلا الله وأنت ما تعرف معناها، كاين يقول لا إله إلا الله بمعنى لا خالق إلا الله، هذا ما زال كافرا، يقول لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله هذه يقولها حتى أبو جهل يقولها، الوليد بن المغيرة يقولها، الكفار لو سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. ولذلك ينبغي أن يعلم لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فبالعلم يخرج من طريقة الجهل، بالعلم يخرج من طريقة الجهل والضالين الذين قال الله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لأن الضالين يقولون شيئا وهم لا يفقهون ما هو هذا الشيء. وبالصدق يخرج من دائرة المنافقين، وبالعمل يخرج من دائرة اليهود والذين يعلمون الحق ولا يعملون به. إذن الناس ثلاث أصناف: نصارى ضالين، منافقون كذابون، ويهود يعلمون الحق ولا يعملون به. إذن لا إله إلا الله لها شروط. قيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولكن هل ترى أن مفتاح بدون أسنان يفتح؟ ما يفتح. كذلك لا إله إلا الله بدون شروط لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسوله لا يكذب، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. لما يقول عبد يسلم من الغلو، لأن العبد لا يعبد، لأن الذي يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء من خصائص الرب فقد أشرك. الله تعالى قال: إنما أنا بشر مثلكم. وقولك ورسوله تسلم من ماذا؟ من الجفاء، لأن الرسول يطاع ويتبع، الرسول يطاع ويتبع. إذن لما تقول عبده ورسوله تتبرأ من فرقتين: فرقة عبدوا النبي عليه الصلاة والسلام، عبدوا الأنبياء، ومثلا الصوفية عبدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطوه أوصاف رب العالمين سبحانه وتعالى. وتتبرأ لما تقول ورسوله تتبرأ من فرقة أنهم كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن نكتفي بالقرآن الكريم. فنصدقه فيما أخبر، ونطيعه فيما أمر، ونجتنب ما نهى عنه وزجر، ونعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع. ففي هذه الشهادة التوسط، الوسطية، الوسطية لا غلو ولا جفاء. الغلو الذين عظموا الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلوه مثل الله، والجفاء من الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، عرفنا هذا، وكلمته ألقاها إلى مريم، يعني ليس عيسى نفس الكلمة، وإنما كما قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. ليس أنه كلمة ألقاها إلى مريم، وإنما هو مثل آدم، قال له كن فيكون. آدم خلقه الله سبحانه وتعالى من طين ثم نفخ فيه من روحه وقال له كن فكان. قال: والجنة حق، والجنة حق، يعني هذه شهادة أخرى، لأن هناك من ينكر الجنة يقول إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. والجنة ينبغي أن نؤمن بها أنها دار كرامة رب العالمين سبحانه وتعالى، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأنها نزل لأوليائه، وأنها موجودة الآن، وأنها لا تفنى. ونؤمن بما جاء في النصوص من أوصافها والنعيم الذي فيها، ونشتاق إليها، وأن أهل الجنة يخلدون فيها إلى الآباد، ينظرون فيها إلى الله عز وجل، وعندهم البهجة والسرور مقابل العبوس والقنوط لأهل النار، وأن النار حق، والنار الجنة حق، والنار حق، وأن النار هي دار العذاب، وأن الله سبحانه وتعالى أعدها لمن كفر به ولمن كذب رسله عليهم الصلاة والسلام، وأن الله يخوف بها عباده كما قال تعالى وذلك يخوف الله به عباده. وقد ذكرت النار كما سبق وأن أشرنا في ثلث القرآن الكريم، وأن المسلم يبتعد عنها ومن موجباتها. ومن فعل هذا أدخله الله الجنة كما سبق وأن ذكرنا احتمالين: أدخله الله الجنة، الأول يدخل الجنة مباشرة، والثاني يدخل الجنة ولو بعد حين، على ما كان من العمل الصالح والطالح. يعني هناك من يدخل الجنة على طول، وهناك من يدخل الجنة بعدما يلقى الفتنة في البرزخ، والفتنة في الحشر، والفتنة على جدار الأعراف، وهناك من تكثر سيئاته على حسناته، لكن عنده حسنة التوحيد فيدخل للنار، ليس عنده شرك، لم يكن عنده شرك، يدخل للنار ويخرج منها يوما من الأيام. والله تعالى قال: ولكل درجات مما عملوا ولنوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. Ensuite, le cheikh il a expliqué le hadith de Ubadah, Ubadah ibn al-Samit, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque atteste qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah. Dans l'attestation de foi, comme je pense que dans l'attestation de foi, il y a une affirmation et une négation. Il y a la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azzawajal, et il y a l'affirmation qu'il n'y a qu'Allah Azzawajal qui mérite l'adoration. Et dans sa parole, dans le hadith unique, sans associer, c'est encore une deuxième affirmation pour appuyer sur l'attestation de foi. Unique, c'est-à-dire il n'y a qu'Allah qui mérite l'adoration, et sans associer, encore une fois une négation. Donc pour bien appuyer le sens d'attestation de foi. Cette attestation de foi, on doit en connaître le sens, car celui qui atteste, yashhad, il doit connaître le sens de ce qu'il atteste, comme Allah Azza wa Jalla l'a dit dans le sens de sa parole, dans le sens de la traduction, sauf ceux qui attestent en vérité et qui savent de quoi ils attestent. Donc avant d'attester de quelque chose, on doit savoir de quoi on atteste. Donc pour attester l'attestation de foi, il faut bien comprendre son sens, c'est bien important. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas le sens, qui comprennent mal le sens. Donc on doit bien le comprendre et le propager. Ensuite, il a dit, et que Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le serviteur d'Allah et son messager. On doit lui donner son droit de messager, mais sans exagérer, ni diminuer de son haqq, sallallahu alayhi wa sallam, ni trop exagérer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un serviteur qu'on ne doit pas adorer, et c'est un envoyé qu'on ne doit pas démentir. Sallallahu alayhi wa sallam. Et que Isa est le serviteur d'Allah, pareil pour Isa, et son messager. Et sa parole qu'il envoya à Maryam. Sa parole, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, comme pour Adam, il lui a dit, de sa parole, d'une parole, il lui a dit kun, soit, et il fut. Et une âme venant de lui. Et que le paradis est vérité et que l'enfer est vérité. Le paradis et l'enfer, qui sont, bien sûr, ils sont présents aujourd'hui, ils ont été déjà créés. Et le paradis, c'est la maison des pieux, qu'ils y rentreront, Inch'Allah, qu'ils y demeureront éternellement sans fin. Et que l'enfer, c'est la maison de ceux qui auront désobéi, hein, et des kuffars, comme vous le savez. Et entrera au paradis, dans le hadith, je continue à lire, entrera au paradis, quels que soient ses actes. L'entrée au paradis, elle peut être faite de différentes façons, comme il l'a rappelé Cheikh. Il y en a qui entreront au paradis directement, sans avoir ni châtiment dans la tombe, ni Yom al-Qiyamah, ni ils seront entrés au feu avant de rentrer dans le paradis. Ça veut dire qu'ils rentreront au paradis comme ça. La deuxième catégorie de personnes qui rentreront au paradis, il y en a qui auront des châtiments dans la tombe, et ils auront des châtiments et des choses qui leur feront expier leurs péchés, que ce soit dans la tombe, que ce soit le jour du jugement, avec tous les effrois qu'il y aura ce jour-là. Ce sera une façon pour eux que leurs péchés soient expiés. Et il y a une autre catégorie de musulmans qui, comme vous le savez, ils seront rentrés en enfer, hein, afin qu'Allah Azza wa Jal, il les purifie leurs péchés, et ensuite ils seront, hein, entrés au paradis. Voilà de ce qu'il a pu en gros expliquer le cher hadith. Voilà, on a le hadith Itban. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم، هذه حديث نفس الحديث، لكن زيادة أخرى أن النار محرم عليها أن يدخلها من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. يعني هنا هذه القيد وهذه الزيادة هي التي تبين أن ليس كل من يقول لا إله إلا الله فهو موحد، وإنما الموحد حقا من قال بذلك يريد وجه الله سبحانه وتعالى، كان مخلصا كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وسماها الله سبحانه وتعالى الإحسان، كان للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Et du hadith, il a rapporté une petite faïda dans le Bukhari et le Muslim, rapport de hadith Idban. Allah interdit au feu de l'enfer de toucher toute personne attestant qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah, ne recherchant par là que le visage d'Allah. Là, il dit qu'il y a une répétition du hadith, hein, une répétition de la. Que le fait que Allah Azza wa Jal, il a interdit à l'enfer tous ceux qui disent La ilaha illallah. Hein, en espérant, en recherchant quoi? Le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a un petit rajout, c'est que celui qui l'a dit en étant sincère envers Allah Azza wa Jalla, il l'a dit sincèrement. Hein? Donc il sort de cela, celui qui ne l'a dit pas, sincèrement. Allahu alam. L'ibada. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu wa Rasulillahi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam qala Musa, ya Rabb, allimni shay'an adhkuruka wa ad'uuka bih. Qala قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان الحاكم وصححه. هذا الحديث يقول أهل العلم فيه مقال، لكن هناك حديث حسن وارد عن نوح عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى. أما كون هذا ننسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أهل العلم أهل الاختصاص أن هذا الحديث لا يصح نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو من الأحاديث الضعيفة، لكن ورد بمعنى عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه يقول لا عليك بلا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله لو وزنت ووزنت السماوات والأرض لمالت بهن لا إله إلا الله. موجود قرأ le cheikh, le hadith que je viens de citer, comme l'a rappelé le cheikh, on va dire qu'il est faible. Le hadith là que je viens de citer, il est faible, donc on ne peut pas l'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith là que je viens de citer. Mais il y en a un autre qui a une certaine ressemblance et que je vais lire, qui lui est authentique. Le cheikh Mokwil, rahimahullah ta'ala, il est authentifié, rahimahullah ta'ala. Je vais le lire et je vous l'avez dans le hachia sur ceux qui ont la feuille. An Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu ta'ala anhum, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, qala, inna nabiya Allah Nuhan, lamma hadaratuhu al-wafatu, qala libnih, inni qassun alayka al-wasiyyah, آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كنا حلقة مبهمة قسمتهن لا إله إلا الله. استطيعت شرح هذا بالتقريب فقط. تقريب. طيب. Et le hadith qu'on a rappelé qui lui est authentique, c'est le hadith d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As que le prophète sallam a dit. Je vais le citer en traduction, en traduction rapprochée, juste pour vous rapprocher le sens. Inna Nabi, le prophète Noah, lorsque la mort lui est venue, il a dit à son fils, je vais te dire le testament, je vais t'enjoindre un testament. Et je vais t'ordonner deux choses, et je vais t'interdire deux choses. Je t'ordonne, Bila ilaha illallah, l'attestation de foi. Car les sept cieux et les sept terres, s'ils étaient déposés dans une balance, et la ilaha illallah dans une autre balance, la balance avec la ilaha illallah, elle aurait été plus lourde. Elle aurait été plus lourde. Elle serait. Voilà, elle aurait fait ça. Ça vous comprenez tous. Et si les sept cieux et les sept terres étaient une. Une pièce. La parole de la ilaha illallah les aurait. L'aurait. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux La ilallah aurait été dans une balance et il y aurait une autre pièce dans une balance. La ilallah elle l'aurait brisé, elle l'aurait fracassé si vous voulez, dans la traduction du sens. Et vous revenez à ça de Sahih al-Musnad de Cheikh Mokbil, il est traduit en français, ceux qui veulent le hadith dans la traduction exacte. Walid Tirmidhi wa Hassanah. عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يعني هذا يبين فضيلة حسنة التوحيد، وأن المسلم إذا لقي الله عز وجل بقدر الدنيا الأرض من الذنوب والخطايا ثم لقي الله لا يشرك به شيئا لكان

التوحيد، لأن الموحدون على درجتين: درجة المقتصدين، درجة المقتصدين وهو الذين فعلوا التوحيد أو حققوا التوحيد لكن تحقيقا ليس تاما، بحيث أنهم صار عندهم بعض الكبائر وبعض الذنوب وبعض المعاصي من آثار عدم الخوف التام من الله عز وجل، المراقبة التامة من الله تبارك وتعالى، عدم التوكل الكامل على الله تبارك وتعالى، جعلهم يرتكبون بعض الأشياء وعندهم بعض الريب القليل الذي قدح في توحيدهم ولم يجعله كاملا. فهؤلاء يصنفون ضمن المقتصدين. ودرجة أعلى من تلك الدرجة وهي درجة المقتصدين، درجة المقربين. المقربون هم الذين الناس الكمل الذين كمل توحيدهم ولم ينتابهم النقص، لم يكن فيه الشوائب، لم تكن فيه البدع ولا المعاصي، لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر، وإن انتابهم الشرك الخفي كما قال السلف: ما منا إلا فإنهم يكفرونه بالأدعية، لأن المعوقات العوائق كثيرة، إما الشرك وإما البدع وإما المعاصي، فالشرك يقدح في التوحيد، والبدع تقدح في كمال التوحيد، كمال المتابعة، والمعاصي تقدح في عدم كمال مجاهدة النفس. فالذي ارتكب الشرك هذا سقط توحيده، والذي ارتكب البدع فهذا قدح في عدم تمام متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن وقع في المعاصي فهذا لم يجاهد نفسه على عدم فعلها والتوبة منها والمسارعة إليها. فأعلى الدرجات هو درجة التحقيق، درجة التحقيق الذين حققوا التوحيد، الذين قال الله تعالى عنهم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وذكر منهم ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وصف هذا بأنه الوصف الفضل الكبير. إذن باب القدوة باب خطير، يعني كون الإنسان يكون قدوة عزيز جدا، ولذلك ينبغي مجاهدة في هذا الأمر، لأن الشيطان قد توعد رب العالمين قال: ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم فلا يبتكن آذن الأنعام ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، يعني ما زال يستفز الناس ويوقعهم في المثبطات والصغائر ثم المعاصي الكبائر ثم البدع ثم الشرك بالله تبارك وتعالى. وإلا هو نفسه إبليس ماذا كان؟ كان في وسط الملائكة، الملائكة شأنهم ماذا؟ يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومع ذلك وقع في ماذا؟ في معصية أدت إلى الكفر، أدت إلى الطرد من رحمة الله عز وجل أبد الآبدين. فهو عبرة لنا. ولذلك في سورة الأعراف أيها الإخوة الكرام، تجدون أن الله سبحانه وتعالى ذكر جملة من العبارة، ذكر قصة إبليس وأنه كان في مرتبة عالية بين الملائكة، ومع ذلك سقط سقوطا حرا وكفر بالله تبارك وتعالى. وذكر قصة الأقوام الذين كذبوا رسلهم، وذكر قصة بلعام بن بعورة الذي كان عالم بني إسرائيل وكان عنده يجلس إليه 100,000 محبرة أو 20,000 محبرة، 100,000 شخص المحبرة الواحدة يتناوب عليها ماذا؟ 5 طلاب، بمعنى عنده 100,000 طالب يدرسهم العلم ويعلمهم التوراة والإنجيل ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. بعد ذلك أخلد إلى الأرض واتبع هواه، اتبع هواه يعني اتبع الهوى، فانقلب، أتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، يحذر من مكر الله سبحانه وتعالى، لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Donc là on était dans le troisième chapitre du Kitab Tawhid. Ce chapitre il s'appelle, il l'a surnommé le Cheikh Rahimahullah Ta'ala, quiconque réalise complètement le Tawhid entrera au paradis sans jugement. Donc comme on a dit tout à l'heure, ce chapitre-là, dans ce chapitre-là, il va traiter aussi des bienfaits du Tawhid. Il a cité Cheikh les Mouahidoun, les unificateurs, ceux qui unifient Allah Azza wa Jalla dans l'adoration, ils se divisent en deux parties. Le Muqtasid, on va traduire par les économes, et le Muqarrabin, ceux qui sont rapprochés. Le Muqtasidin, ceux qui sont économes, on va dire qu'ils ont quelques péchés. Ils ont la base du Tawhid, mais ils ont quelques péchés. Ils n'ont pas la foi complète ou le Tawhid complet comme les autres, qui va les empêcher de faire des désobéissances ou autres. Et la deuxième partie, le deuxième groupe, c'est les Muqarrabin. Muqarrabin, c'est ceux qui sont rapprochés. Ceux qui sont rapprochés. Ceux qui ont complété le Tawhid. Et qu'ils ont évité, que ce soit la petite et la grande association, que ce soit les désobéissances, que ce soit les innovations. Car le petit ou le grand shirk, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir diminuer ou dénigrer la base du Tawhid. Les innovations vont venir dénigrer ou diminuer le suivi du prophète sallam, les innovations. Et les désobéissances, elles viennent diminuer ou dénigrer le fait que le musulman, l'unificateur, il doit combattre sa propre personne dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla, on doit lui demander des désobéissances. Wallahu a'lam. Auradan musannifu rahimahullah ta'ala ayatayni wa hadith fi bayani أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. الأولى هي قدوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قدوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال في آية أخرى: لقد كان لكم أسوة حسنة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ثم قال: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. إن إبراهيم كان أمة، ومعنى أمة إمام في الخير، معنى أمة إمام في الخير، كأنه يقول: من أراد أن ينظر إلى تحقيق التوحيد فلينظر إلى أعمال هذا الرجل. الأئمة هم إبراهيم وأبناؤه إسماعيل وإسحاق. قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فالأئمة ينبغي أن يكونوا أتباع للأئمة، لن يكون الرجل إماما حتى يكون مقتديا بالأئمة، وإلا فالأئمة الذين هم في هذا الزمن أئمة الضلالة، ليسوا أئمة التوحيد غالبيتهم طبعا، لأنهم إما أنهم يدعون إلى الشرك، وإما أنهم يدعون إلى المشايخ وعدم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أنهم يدعون إلى أنفسهم، يريد أن يملأ خزينته وجيبه، ويريد أن يكون هو المشهور عند الناس. غرضه ليس تعليق الناس بربهم، وإنما يريد أن يعلق الناس بنفسه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلين الذين يعني هناك بعض الأئمة من يرتفع فوق منبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلن عن وعدة أو وليمة يذبح فيها لغير الله تبارك وتعالى، هذا إمام الضلالة. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فهو إمام مثل إمام في الشر مثل ما كان فرعون إماما في الشر. ذكر في الآية الكريمة لإبراهيم، الله سبحانه وتعالى ذكر لإبراهيم في الآية أربع صفات، قال إن إبراهيم كان أمة اجتمعت فيه صفات الخير ومعاني الفضل، كان فيه العبودية والإخلاص لله عز وجل. إن إبراهيم كان أمة يعني من صفاته أنه أمة. والإمام ينبغي فيه شروط، أولا الذي اجتمعت فيه صفات الخير ومعاني الفضل والعبودية والإخلاص، ثانيا أن الإمام قدوة. وش معنى قدوة؟ مثال للآخرين. ولن يكون إماما في الخير إلا إذا أتم بمن قبله. كان يأتينا شخص بفتوى نقول له من إمامك في ذلك؟ أما أنت لا نقبل منك فتوى، الفتوى لا نقبلها من ذا منك أنت، وإنما من إمامك في فهم هذا الحديث. الآن أوردنا حديثا وقلنا بأنه ضعيف، وأسندنا الضعف للأئمة، وجئنا بحديث آخر صحيح وقال أخونا بأنه صححه وحسنه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، ولم يقل هو أنا هذا الحديث أعتبره صحيحا. ثم الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يستند بذلك إلى الأئمة. فإذا لن يكون الإنسان إماما أو الشخص أو الإمام إماما إلا إذا أتم بمن قبله. ومن ذلكم قول الله تعالى واجعلنا للمتقين إماما، يعني اجعلنا مؤتمين بالأئمة. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول وقد أشكل على بعض الناس هذا الكلام، وجعلنا للمتقين إماما يعني جعلنا مقتدين ب أو مؤتمين بالأئمة، لأن لن يكون الإنسان إماما إلا إذا أتم بالمتقين، إلا إذا أتم بالمتقين. الله تعالى قال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه. وكيف هي تزكية الصحابة؟ فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذن الصحابة أئمة، لكن ليسوا أئمة من عندهم، لم يكونوا أئمة إلا بعدما اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما اتموا بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله تعالى زكاهم فقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقال ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فلن يكون الشخص إماما إلا إذا أتم بالصالحين القدوة. فالصحابة رضي الله عنهم أتموا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذن وصفه بأنه أمة، وبأنه قدوة، وبأنه قدوة يعني مثال يقتدى به. وقلنا أن ابن القيم رحمه الله تعالى قال بل هذا من دقة الفهم، لأنه لا يكون إماما للمتقين إلا إذا كان مؤتما بالمتقين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وهؤلاء اتبعوا من؟ اتبعوا الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يتبع من؟ الرسل. قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. إذن من اتبع الرسول، اتبع الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فهو مؤتمن وهو في نفس الوقت إمام. بعض الناس يعادي أهل الحديث وأهل السنة ويقول أنا إمام، أنت إمام للشيطان، يعني إمامك الشيطان، لأن الشيطان يصد عن سبيل الله عز وجل، فأنت مؤتمن بالشيطان وبجنود إبليس أجمعين، فأنت إمام في الباطل. نعم إمام، لكن إمام في الباطل، لأن الأئمة قال وجعلناهم أئمة يهدون بماذا؟ بأمرنا. يعني الإمام هو الذي يهدي بأمر الله عز وجل، لا يهدي بهواه. إذن من شروط الائتمام، من شروط الإمامة الائتمام بالذين من قبله. إذن وصفه الله بأنه كان أمة. ثانيا وصفه بأنه كان قانتا لله عز وجل. والقنوت المراد به ملازمة الطاعة والعبادة مع الخشوع والذل والخضوع لله تبارك وتعالى. إذن القنوت قانتا بمعنى ملازمة الطاعة. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. إذن ملازمة الطاعة والخشوع والذل وترى فيه الخشية وترى فيه الوقار وترى فيه الرزانة، هذا هو الإيمان. أما الإمام الذي جأبه جمع الدنيا وإدانة الناس وجعل الناس يكونون مريديه وخدامه وهم الذين يصفقون له ويشهرون له كلامه، هذا ليس بإمام. إذن وصفه بأنه كان أمة معنى إماما، وصفه بأنه كان قانتا، وصفه بأنه كان حنيفا أي مائلا عن الباطل والضلال مقبلا إلى الهدى. هذا الحنيف ما كان من كان مائلا عن الباطل والضلال مقبلا على الهدى والإخلاص والعبودية لله تبارك وتعالى. قال ولم يكن من المشركين، الصفة الرابعة أنه لم يكن من المشركين، المشركين يعني لم يكن عنده لا صغير الشرك ولا كبير ولا خطير ولا حقير ولا خفيه ولا أي شيء. ولما تكون كان في المضارع منزوعة النون ففيها أن وسبقت بنفي، سبقت بنفي فمعنى أنه ينفي كل الأمور التي أراد أن يصفه بها. مثلا مريم ابنة عمران قالت ولم أكو بغية، ولم أكو بغية يعني لم يكن عندها البغي لا صغير ولا كبير ولا خطرة النفس التي تكون عند كثير من البشر. كثير من البشر يكون عنده خاطرة النفس، النفس تشتهي كما قال عليه الصلاة والسلام ويصدق ذلك أو يكذبه الفرج. مريم لم يكن عندها شيء من هذا ولم أكو بغية. إبراهيم لم يكن عنده شيء من الشرك لا صغير ولا كبير ولا خطير ولا خفي ولا أي شيء، ولم يكن من المشركين. هكذا إذا أردت أن تنفي في الماضي وأدخلت النفي وجعلت الفعل في المضارع فمعناه تنفي كل جزئيات الأمر الذي تريد أن فيه. ومع ذلك عليه الصلاة والسلام كان يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعله أمة. قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون، يعني من الشرك وأهله، لم يتبرأ من الشرك فقط وبقي مواليا لأهله كما يفعل بعض الناس، ليس مشرك لكن يخالط المشركين ويواليهم ويمازحهم ويضحك لهم وهم يعصون ربهم سبحانه وتعالى، ربه سبحانه وتعالى وهو راض عنهم ويودهم منكم ومما تعبدون. فإذا هذه الآية العظيمة فيها صفات محققي التوحيد، فيها صفات محققي التوحيد. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إذن صفات محققي التوحيد، أولا أئمة، ثانيا أن يكونوا قانتين لله، ثالثا أن يكونوا حنفاء مائلين مبتعدين عن الشرك مائلين إلى الهدى، رابعا لا ينبغي أن يكون فيهم الشرك لا قليل ولا كثير. ترجم هذه بعدين. بسم الله. Dans ce chapitre, l'auteur a ramené deux versets et un hadith. Deux versets et un hadith pour montrer les bienfaits et les mérites du tawhid. Le premier verset est la parole d'Allah Azza wa Jalla, le très haut dit dans le sens de sa parole. Ibrahim était un guide parfait. Il était soumis à Allah et voué exclusivement à lui. Il n'était point du nombre des associateurs. Et l'auteur, Mohammed, c'est comme s'il te disait, si tu veux savoir, c'est qui a concrétisé le tawhid, qui l'a concrétisé, regarde le verset là où Ibrahim qui faisait partie des prophètes, hein, qui a concrétisé le tawhid. Et il a rapporté dans le verset là, il y a certains de ses attributs. Le premier attribut qu'Allah Azza wa Jalla l'a attribué par l'attribut de que c'était un imam. Umma là, dans le verset là, Umma, ça veut dire que c'était un imam, c'est-à-dire un guide. Et le Cheikh, il a rappelé quelques conditions sur quoi doit être hein, les imams, les guides. La première chose, c'est qu'il doit être pieux, hein, qu'il doit être une personne pieuse, et que ça doit être aussi un exemple pour les gens. Mais aussi, il a rappelé, il s'est étendu sur le fait de pour pas être un exemple pour les gens, que si on suit ceux qui nous ont précédés, si on doit suivre ceux qui nous ont précédés comme ulama et à leur tête les sahaba et le prophète sallam. Ça, c'était parmi quelques conditions de l'imam. Et là, on a rappelé d'autres, bien sûr. Le deuxième attribut qu'Allah Azza wa Jal a attribué à Ibrahim, c'est qu'il était qanit. C'est-à-dire, il a expliqué ce que c'est le fait d'être qanit, c'est le fait d'être constant dans les adorations. Le fait d'être constant dans les adorations avec l'humilité, en étant humilié à Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est l'habitude des imams. Ils passent pas leur temps à perdre leur temps hein, dans les bienfaits de la vie d'ici-bas, les bienfaits mondains. Cependant, ils sont accrochés à l'adoration et aux bonnes actions. Et la troisième chose, c'est qu'il était hanif. Hanif, ça veut dire qu'il voue un culte à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et le quatrième, c'était qu'il n'était point parmi les associateurs. Il n'était pas parmi eux, il ne s'approchait pas d'eux, il ne vivait pas avec eux, hein, et il ne les côtoyait pas. Ça fait partie de la concrétisation du tawhid. Et voilà en gros ce que le cheikh a rappelé parmi dans ce verset. ثم قال مصنف وقوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون يعني من صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب حذرون أشد الحذر من أن يتسرب إليهم الشرك. ثم أيها الأخوة الكرام، لن يتم هذا إلا بالمرابطة، الرباط والمداومة على دراسة التوحيد. لن تحتحل عيناك بتحقيق التوحيد إلا إذا حققت شيئا، وهو أنك دائم الدراسة. كلما ختمت كتاب التوحيد كلما استعددت لإعادته، كلما ختمت متنا انتقلت إلى متن آخر. فحياتك مثل حياة السمك، إذا أخرج من البحر مات، وأنت إذا أخرجت من دائرة التوحيد أو من حلقات التوحيد مات فيك التوحيد وحق فيك الشرك، لأن الشرك هذا حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم أشد التحذير. دخل على الصحابة وكانوا مرابطين في الليل يحرسون، فوجدهم خائفين يتحدثون عن المسيح الدجال وقد انتابهم الخوف. قال أفلا أنبئكم على ما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ يعني استغل النبي صلى الله عليه وسلم فرصة الحالة التي كانوا فيها خائفين، فزاد من خوفهم، لكن ليس من الأمر الدجال، لكن قال الذي أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الشرك هو أخوف ما يخاف النبي عليه الصلاة والسلام. على من؟ على الصحابة رضي الله عنهم، خيرة هذه الأمة بعد الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالقلب إذا صدق مع الله في الإخلاص، في إخلاصه وعبادته، يثمر ماذا؟ صحة العمل. وإذا حقق الموحد ديمومة على دراسة التوحيد والبحث عن الشركيات ليتقيها، حق فيه صحة المعتقد وصحة القلب وسعادة المرء في هذه الدنيا قبل يوم القيامة. باختصار Cheikh, il a rappelé l'importance encore du, il a insisté sur l'importance du tawhid et le fait de l'étudier. Hein, le fait de l'étudier constamment. Le fait de l'étudier constamment afin de le mettre en pratique. Pourquoi? Parce que si on arrête de l'étudier, on risque sûrement encore d'oublier. Donc tout le temps, il faut l'étudier, le réétudier. Si on finit l'étude de ce livre-là, on recommence. Et comme il a rappelé, les méchères, souvent, dès qu'ils finissent l'étude de tawhid, ils le recommencent. Ils l'arrêtent, ils le recommencent. Pourquoi? Pour être toujours plongé dans le tawhid. Il a donné l'exemple du poisson. Le poisson, quand il est dans l'eau, il est en bonne santé, il est bien. Et s'il sort, il fait quoi? Il meurt. Il meurt. Le musulman, le wahid, il doit être toujours dans le même état que comme le poisson. Il doit toujours plonger dans le tawhid et dans l'étude et dans son rappel, le fait de s'en rappeler. Afin qu'il reste dans la daïra tawhid. Il a rappelé l'importance hein, de l'étudier et d'être constant sur cela. Qu'Allah nous mette parmi ceux qui l'étudient et qui restent constants dans son étude. ثم ختم المصنف هذا الباب بهذا الحديث الطويل العظيم الذي يبين بأن هناك مجموعة من البشر من هذه الأمة من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. من هم وما هي صفاتهم وما هي أحوالهم؟ قال عن حسين بن عبد الرحمن: هذا حسين من أجلة التابعين والعلماء المحققين. فيروي هذا الخبر ويحكي هذا المجلس من مجالس السلف رضي الله عنهم، وانظر كيف كانت مجالس السلف رضي الله عنهم مع المشايخ ومع العلماء، وكيف كانت همتهم العالية، واستفد من هذا المجلس لكي تتأدب بآدابهم وتسعد مثل ما سعدوا، وتكون على خطاهم ونهجهم. التابعي هو سعيد ابن المسيب، سيد التابعين، سادات التابعين، منهم سعيد بن جبير، سعيد بن المسيب، وأويس القرني، وعطاء بن أبي رباح، وغيرهم كثير. يقال أن سيد التابعين هو أويس القرني في الزهد والعبادة، وسيد التابعين في العلماء هو سعيد بن المسيب وسعيد ابن جبير. وهؤلاء معروفون بإمامتهم في العلم والفتوى والتقوى. وحدث في زمان سعيد أن سقط كوكب، كوكب من الكواكب سقط. الله تعالى خلق النجوم لثلاثة أمور: رجوما للشياطين، وللحساب، وزينة في السماء، يعني هداية، وبالنجم هم يهتدون. ورجوما للشياطين، والثالث ايش قلنا؟ ها؟ وبها وبالنجم هم يهتدون، هذه واحدة. رجوما للشياطين وزينة في السماء، وزينا السماء بمصابيح. حساب. ها؟ يعني خلفنا علامات. علامات النجوم. والآيات التي يرسلها الله سبحانه وتعالى وتحدث في زماننا: الرعد، الخسوف، الكسوف، الجفاف، الفيضان، الحملات، الزلازل، هذه كلها آيات. قال الله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده لعلهم يحدثون توبة. قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، يعني قبل الزوال، وأما إذا كان فات الزوال يقولوا أمس، إذا مضى الزوال يقولوا أمس، إذا قبل الزوال يقولوا البارحة. فقال حسين بن عبد الرحمن أنا. أما ثم استدرك على نفسه وقال أما إني لم أكن في صلاة. لماذا؟ من كي لا يحمد بما لم يفعل، لأن السلف كانوا أبعد ما يكونون عن الرياء والسمعة، حب الظهور وإرادة الدنيا بعمل الآخرة، وحب المدح وحب الثناء. وكان قديما يعني عند السلف الذي يقوم في جوف الليل إنما يقوم يصلي، واحد واثنين يقوم من أجل صبيه، وإلا إذا قام فإنما يقوم يصلي. اليوم كل الناس يقوم، الناس كلهم قيام، يعني لو تنظر إلى النوافذ كلها الأضواء مستنيرة. لماذا؟ لأنهم يسهرون مع ماذا؟ لأنهم يسهرون مع الذكر ومسامرة الضيف وتحضير الدروس وشيء منها، مصائب وفتن ابتلينا بها في هذا العصر، وهي هذه الشبكة العنكبوتية والقنوات الفضائية التي فتنت الناس عن دينهم، صار عندهم السهر أسهل ما يكون عندهم أنهم يسهرون. هذا الرجل حسين بن عبد الرحمن الحميري قال أما إني لم أكن في صلاة. طيب ما الذي جعلك تستيقظ في ذلك الوقت؟ قال ولكني لدغت، يعني لسعتني عقرب. فسأله شيخه ماذا فعلت لما لسعتك العقرب؟ قال ارتقيت. سأله سؤال ثاني ما دليلك على الاسترقاء، لأن أصل ارتقيت بمعنى استرقيت، لأن لو لم يكن هذا لما كان الداعي إلى سوق هذا الحديث الذي أورده سعيد. قال استرقيت لأن كون الإنسان يرقي نفسه هذا مشروع، كلنا في الليل ننفث ونرقي أنفسنا، هذا سنة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يتركه حتى لما ثقل لم يتركه، وهذا جميل جدا أن يفعله المسلم السني، أن لا يترك رقية الليل على الأقل، أنه يرقي نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام ثقل، معنى صار لا يستطيع أن يرفع يديه، ورغم ذلك كان يقول لعائشة مدي يديك، فينفث في يديها ويقرأ ويقول لها مستحيل، معنى يرقي نفسه بنفسه لا يرقيه أحد. إذا كان هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى عندما ثقل، يعني عند جاءته سكرات الموت وغير ذلك، فما بالك لما يكون الإنسان قوي. هذه الرقية تحصنك من كثير من السحر والمس والحسد والأرواح الخبيثة والأمراض النفسية والأرواح الخبيثة وغير ذلك. ولكن الناس أمامهم هذه الأشياء يتركون أنفسهم حتى عندما يسقطون في السحر والشعوذة والمس الجني يصير يذهب يقول أرقين. الوقاية أيها الأخوة الكرام، الوقاية تبدأ من هذا، بهذا يعيش الإنسان عمرا طويلا بعيدا عن كل الأمراض. ومن جاءك فقال أرقيني دله على هذه السنة، دله على هذه السنة. قال ما حملك على هذا؟ وهذا فيه دليل على أن السلف رضي الله عنهم كانوا يضبطون تلاميذهم بأنه لا يأتي بشيء بدون دليل. قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قال لا رقية إلا من عين، العين حق، والمرء قد يعين نفسه في المرآة من كثرة نظرته إلى المرآة ومشطته ولبسته وغير ذلك. ولذلك إذا كان هو لا يأمن من نفسه فما بالك من غيره. الله تعالى قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، وقال لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. من عين أو حمى، حمى بدون تشديد. الحمى هي لدغة ذوات السموم، لدغة ذوات السموم. فلما أتاه بالدليل قال قد أحسنت، لما أتيت بالدليل قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. سماع العلم الإحسان يكون بماذا؟ بسماع العلم والعمل به. لأن من سمع ولم يعمل مسيء، ومن عمل بلا علم مسيء. من لم يسمع مسيء، ومن عمل ومن سمع ولم يعمل مسيء، ومن عمل بلا علم مسيء. فإذن المدح يكون لمن عمل ولمن علم وعمل. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ثم ساق الحديث طويل. ثم قال أن ابن عباس حدثهم، وهذا سند عالي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في المنام الأمم عرضت عليه. قيل في المنام ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وحي، وقيل أنه رآه في رأى ذلك في اليقظة. فساق الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى كل الأمم من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى أمته، هذه أمة فلان وهذه أمة فلان بأقوامه. فرأى النبي ومعه بضعة أشخاص الرهط، ورأى النبي ومعه رجلان، ورأى النبي ومعه فرد واحد، ورأى النبي وليس معه أحد، ورأى أمة موسى عليه الصلاة والسلام فظنهم أمته لأنهم كثيرين عفوا. فقيل هذه أمة موسى، ولكن انظر إلى الأفق. فنظر إلى الأفق قال فإذا هو سواد أعظم. قيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله من فضله. ثم رهض ودخل بيته، فصار الناس باتوا يدوكون، باتوا يتحدثون، لم يأتهم النوم من حرصهم رضي الله عنهم. ما هي صفاتهم؟ فقال لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، وقالوا لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكروا أشياء. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم فوجد سمات النعاس والسهر في وجوههم، فسألهم قالوا ذكرت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فسألنا منهم تساءلنا منهم، فقال هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون الرقية. لماذا؟ لكمال توكلهم على الله عز وجل. لأن الذي يطلب الرقية يصير فيه شيء من التوكل على الراقي والاعتماد عليه، كلما أراد الراقي أن ينصرف قال له أرجوك افعل وسعك من أجل أن ترقيني، لا تسمح فيه، أنا أترجاك من فضلك، وكأن الشفاء بيده. فنقص توكله على الله عز وجل فخرج من 70,000. وإلا فالمسلم لكي يقطع دابر التوكل على الناس لا يطلب الرقية تماما. إذا جاء شخص ورقاه دون أن يترجاه وشكره فيما بعد لا بأس، أما كونه يلجأ إلى الناس ويدق عليهم، وبعضهم يجعل مكتب وبعضهم يجعل طقوس وبعضهم يجعل أدوية وبعضهم يجعل عقدة وبعضهم يجعل العسل وبعضهم يجعل الأعشاب والزيت والسدرة وكل ما وجد في هذه الدنيا من العقاقير يجعلها في مكتبه ويصير تاجر وصيدلاني تقليدي وطب البديل وباسم الرقية وباسم كذا، وأعطى فرصة للصعاليك وقطع الطرق والانتهازيين في أن يستغلوا الضعفاء والمهزومين والناس الذين المصابين يستغلهم ويشككهم في شخصيتهم ويعلقهم بنفسه، والمصائب التي تقع من الرقاة باسم الدين. باسم الدين يعني تنتهك الأعراض، أعراض النساء وأعراض الرجال، ويساء إلى الدين باسم الرقية. هذا شيء مصيبة حلت بالمسلمين في كثير من البلاد الإسلامية حتى في البلاد الأوروبية والأمريكية. ينبغي للموحدين أن يحاربوا هذه الشعوذة التي تؤدي إلى السحر، يعني يكون في أول الأمر راقي وبعد ذلك يصير ماذا؟ ساحر عليم. يصير ساحر عليم يعني يسحر ويدخل السحر وينقلب مثل من قلب إبليس والعياذ بالله، ينقلب مثل من قلب إبليس ويستغل عقليات الناس. فهذا يعني ينبغي الحذر منه، كل الحذر. والذي تراه هو يدعوك إلى الرقية فاحذر منه، الذي يدعوك إلى أن ترقي عنده بالدراهم وبالمال وبالمقابل، هذا انتهازي وهذا استغلالي وهذا صعلوك من الصعاليك الذين يسيئون. وكم هتكت من الأعراض نساء، والعمى يجعل بعضهم يعني ينسى أو يتناسى ويغفل حتى يقع فيه بعض الأشياء تسجل عليه، أشياء تسجل عليه وتصور عليه، لكن العمى ليس عمى البصر وإنما عمى البصيرة. قال لا يسترقون، لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية لتمام توكلهم على الله عز وجل، ولا يكتوون وهذا اختبار من الله عز وجل. قد يبتلى المرء بداء وبمرض، علاجه الكي، علاجه الكي، لكن المؤمن نظر لتوكله على الله وتمام توكله لا يطلب الكي، لا يسترقون ولا يكتوون. الاسترقاء طلب، والاكتواء ربما هو يكوي نفسه، حتى لكي يكوي نفسه لا يكوي نفسه، لأن ثقة في الله عز وجل أن الشفاء قد يأتي بالكي ويأتي بالدعاء والتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولا يتطيرون، لا يفعلون الطيارة والتشاؤم، وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا ثم سكت، فقال عكاشة ابن محصن: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت منهم. ثم قام رجل فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: قد سبقت بها عكاشة، من أجل أن لا يفتح هذا الباب العريض، لأن سيقوم هذا ويقوم هذا ويقوم هذا، وقد يتحرج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يقوم منافق فيستحي النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يقول له؟ يقول: أنت لست منهم. يقول: لماذا؟ يقول: أنت منافق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أغلق الباب بعد عكاشة، فقال: سبقك بها عكاشة، كأنها كانت فرصة واحدة فسبقك بها عكاشة. وليس كما قال بعض الناس أن الرجل كان منافقا ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبقك بها، هذا يحتمل، لكن الاحتمال الظن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقوم له شخص منافق وهو كافر، يقول: أدعو الله أن يجعلني منه، مش يقول قل: أنت منافق من أهل النار. ما يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يفتح هذا الباب. والشاهد من هذا السياق أن الذين يدخلون الجنة لا يفعلون حتى الأشياء المباحة دفعا لي أو سدا للذريعة، سدا لذريعة الشرك والتوكل على الغير والاعتماد على الغير. بسم الله. الشيخ il a fait l'explication du de ce long hadith. Inch'Allah, on va le relire ensemble en rapportant juste quelques bénéfices, hein, car il est très long. On va le relire ensemble en rapportant quelques bénéfices. Dans le hadith, là, c'est une assise des tabi'in, des successeurs. Ceux qui ont quoi? Ceux qui ont rencontré les compagnons. C'est la génération de ceux qui ont rencontré les compagnons, et ça s'appelle les tabi'un. Husayl ibn Abdurrahman a dit: j'étais chez Saïd ibn Jubayr, qui fait partie des très grands tabi'in. Lorsque celui-ci demanda: qui d'entre vous a vu l'étoile filante hier? Je répondis: moi. Cela prouve que quoi? Ça montre que souvent ils étaient, on va le voir là, les salafs en prière. Ils tardaient la nuit ou ils se levaient la nuit, mais c'était pour être en prière. C'est pas pour passer des nuits à discuter ou passer des nuits sur internet ou sur la télé ou perdre le temps comme en Moustagne, je pense que beaucoup d'entre nous le font. Mais s'ils étaient levés, souvent c'était pour, c'était pour faire Qiyam al-Layl, qu'Allah nous mette parmi ceux qui le fassent. Puis j'ajoutais: mais je n'étais pas en prière. Comme leur habitude était de se lever en prière, ils étaient de se lever pour faire la prière, et leur, parmi leur modestie, pour pas que son cheikh il pense qu'il était en prière, il lui a dit: mais il a nié cela, par modestie, pour pas qu'il fasse, on le fasse des éloges. Leur but n'était pas de se montrer ou faire des éloges, ou comme beaucoup aiment. Il lui a dit: mais je n'étais pas en prière. Le fait est que je souffrais d'une morsure de scorpion. L'oudirto, il a été piqué par une morsure de scorpion. Saïd, son chir, me questionna: et qu'as-tu fait? Il lui a demandé ce qu'il a fait. Je répondis, il a répondu: j'ai demandé qu'on pratique un exorcisme, une ruqya, sur ma personne. Il a fait un talab ruqya, il a demandé qu'on lui fasse une ruqya. Et Saïd, il continuait, il lui dit, qu'est-ce qui t'a poussé à agir de la sorte? Je répondis, il lui dit un hadith qui nous a rapporté Sha'bi. Dans cette parole-là, on voit que, hein, à chaque fois qu'il faisait quelque chose, il faisait quelque chose avec quoi? Avec science. Avant de faire quoi que ce soit, il demandait. Hein? Et son cheikh, là, quand il lui a dit qu'il avait fait quelque chose qu'il ne connaissait pas, c'est-à-dire demander de faire la ruqya, car le fait de se faire une ruqya, ça c'est ma'rouf, c'est connu qu'on peut la faire. Mais là, il lui a dit qu'il de demander la ruqya. Donc, comme il a, hein, apparemment, il n'avait pas de science par rapport à ça juste avant, il lui a demandé, il lui a dit, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Et le cheikh, il nous a incité, hein, à faire la ruqya qu'on peut faire tous, c'est avant de dormir, hein, le fait de lire, comme vous savez, les trois dernières sourates et de se les passer sur tout le corps. Et le prophète sallam, il le faisait, et même quand il était malade ou dans son âge avancé, qu'il avait du mal à le faire, pour montrer son importance, il avait du mal à le faire, il demandait à Aïcha radiallahu ta'ala anha qu'elle approche et qu'elle mette ses mains afin qu'il lise lui et qu'elle les suit. Il ne la délaissait pas avant de dormir. Donc je nous incite, à moi le premier, je vous incite à le faire et à être constant sur ceci. Il me demanda, et que vous a-t-il rapporté? Je récitai alors, il nous a rapporté d'après Buraïda ibn al-Husayb que le prophète a dit, point de ruqya sauf contre le mauvais œil ou le venin. Il n'y a pas de ruqya que pour le quoi, que pour le mauvais œil ou le venin. Et cher, comme il a rappelé que la personne en lui-même, elle peut se porter le mauvais œil, en se regardant dans le miroir ou autre, elle peut se porter le mauvais œil. Donc les autres personnes encore plus. Ou le venin. Le venin d'un scorpion ou autre, on n'a pas précisé. Saïd déclara alors, Saïd ibn Jubayr, le fameux tabiri, celui qui se limite à ce qu'il a entendu a agi de la meilleure façon. Cependant, Ibn Abbas nous informa que le prophète a dit, on a rapporté le nom hadith, hein, où le prophète Allah Azza wa Jalla l'a montré au prophète, hein, toutes les communautés. Ce hadith, il y en a qui ont expliqué où c'était pendant qu'il dormait, comme il l'a dit Cheikh, hein, ou pendant qu'il était éveillé, Allah Ta'ala alam. Le plus important, c'est qu'il, dans cette vision-là qu'il avait le prophète, sallam, il vit toutes les communautés. Il a vu des communautés avec eux, qu'une personne qui a suivi le prophète. Il y en a qui a suivi les envoyés. Il y en a qui vont en voir, il n'y en aura que deux avec lui. Il y en a qui vont en voir, il n'y aura personne avec lui. Il y aura l'envoyé, le prophète tout seul, sans personne avec lui. Et après, il va avoir une grande masse de foule. Il va penser que c'est sa communauté. Ce sera la communauté de Moussa. Et après, il va avoir encore une autre grande communauté, et ce sera ça, hein, ce sera sa communauté, notre communauté. Et dans ces communautés-là, il y en aura combien? Et qui s'en rappelle, hein? 70 000 qui quoi? Qui rentreront au paradis sans hisab, sans jugement et sans châtiment. Et le prophète sallam, se leva et rentra chez lui. Les gens se mirent à discuter sur ces 70 000. Certains dirent que ce sont peut-être les compagnons du prophète sallam. D'autres dirent que ce sont peut-être ceux qui sont nés en islam et qui n'ont jamais rien associé. Ils ont cherché à savoir c'était qui. Hein, parmi leur attention et leur grande motivation à chercher la science pour la mettre en pratique, ils ont parlé entre eux, ils ont essayé de savoir, hein, c'était qui ces 70 000, afin d'en faire partie. Hein, la science pour la mettre en pratique, et le but de la science. Amen. Et il dit, c'est alors que le prophète Hassan sortit de chez lui et la forma du sujet de la discussion. Et le prophète Hassan lui dit, il a rapporté combien des attributs de ceux qui font partie des 70 000? 4. La première, c'est ceux qui ne demandent pas de ruqya. Pourquoi ils ne demandent pas la. Si ils ont quelque chose, pourquoi ils ne demandent pas à quelqu'un qui leur fasse une ruqya? Même si la ruqya elle est légiférée. Pourquoi ils ne demandent pas? Le cheikh, il a rappelé, qui s'en rappelle, hein? Parmi leur complète confiance en Allah Azzawajal, et qu'ils s'en remettent complètement à lui, ils ne s'en remettent à personne d'autre. Ils s'en remettent à personne d'autre. Ils l'invoquent ou ils se font une ruqya eux-mêmes et qu'ils demandent à personne d'autre. Parce que le fait de demander à quelqu'un, il y a une sorte de entre guillemets, je veux dire, d'avilissement, le fait de se baisser et demander et de s'accrocher à la personne qui va nous faire la ruqya, de s'accrocher à elle. Souvent, les gens, comme vous le savez, ceux qui vont voir, hein, les gens qui leur font ruqya, souvent ils s'accrochent à eux. Ils s'accrochent parce que lui, il a guéri X personne ou telle personne, et ils s'accrochent à eux. Eux, parmi leurs complète et leur parfaite confiance en Allah Azza wa Jal, ils ne demandent à personne le ruqya, ils demandent à Allah Azza wa Jal qu'il les guérisse, alhamdulillah. Ni de cautérisation, la yektaoun, qui se cautérise lui-même ou qui demande, hein, qui se cautérise lui-même ou qui demande, qui ne consulte pas les augures, et qui place toute leur confiance en leur Seigneur. Hein, il a rappelé les quatre là, hein, dont les 70 000 qui rentreront au paradis sans hisab ou la adab. Et Ukashat ibn Mahsan, qui est un compagnon, qu'Allah l'agrée, se leva et dit: avant qu'Allah pour que je fasse partie de ce groupe de personnes. Le prophète Hassan lui a répondu: tu en fais partie. Et un autre homme se leva et demanda la même chose. Le prophète Hassan lui a dit: Ukashat a devancé. Par son beau comportement, le prophète Hassan lui a répondu gentiment. Il l'a refoulé entre guillemets d'une bonne façon, d'une manière, il lui a dit: il t'a devancé. Et pourquoi il a dit ça? Et qui s'en rappelle? Cheikh, il a rappelé à la fin. Pourquoi? Pour ouvrir la porte que tout le monde se lève, hein, et qui demande. Comme là, il y a un deuxième homme qui s'est levé. Pas qu'il y en a un troisième, un quatrième, un cinquième, et qui est parmi les munafiqines qui demandent, qu'il le Prophète sallam dise: tu n'en fais pas partie ou autre. Donc il a fermé la porte, sallallahu alayhi wa sallam, à la demande. Allahu alam, sallallahu alayhi wa sallam, yuffiqana. فيه حديث حسن يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: استزدت ربي فزادني مع كل 1,070,000 كسر كم ربع ملايين و900 مليون مع كل 1,070,000 استزدت ربي فزادني مع كل فصارت مع كل 1,070,000 شحال تزيد؟ 4,900 شيخ العرب لا حديث كي venu du prophète Hassan, Allah alim, qui est authentique, hein, que le prophète Hassan il a dit: j'ai demandé Allah Azza wa Jal qui me rajoute, c'était Zetto, j'ai demandé Allah Azza wa Jal qui me rajoute, et il m'a rajouté avec chaque mille, combien? 70 000. Donc il y en avait 70 000. Donc avec chaque mille, il y en a 70. Donc on fait combien? 70 fois 70 000 fois 70 000. Ça fait combien? 4 milliards et... C'est pas 70 qu'il y en a 70 000, c'est chaque mille. Si, 70, 70 000. 4 millions. 4 millions. Mais à quoi les 1,000? Bon, je me suis trompé. C'est avec tous les 1,000, pas tous les. C'est avec tous les 1,000, 70 000. Donc ça fait 70 fois 70 000. Avec l'or et carré. Avec 60, tous les 60, avec 70 000 fois 70. Tout le monde qui a compris? 4,900,000. Bon, il a demandé une ziyada, il a demandé en plus. Il lui a dit, Allah Azza wa Jalla lui a accordé avec. Dans les 70 000 là, il lui a accordé avec chaque 1,000. 70 000. Donc on fait, comme il a dit le frère, avec l'enfant. 70 fois 70 000. Car avec les chaque 1,000, Allah Azza wa Jalla, il en a rajouté 70 000. Il y en avait déjà 70 000. Donc avec chaque 1,000, 70. Donc 70 fois 70 000. Avec l'enfant. Ce qui fait 4 millions. Allah Azza wa Jalla, il y a déjà 1 million. لكن الذين يجرون جهنم الذين يجرون جهنم كم هم؟ سبعون ألف زمام مع كل زمام 70,000 ملك شالجي هذه 4,000,000 و900 اختلطت علينا شيخ كانت العكس Cheikh, il a dit que c'était par rapport au calcul qu'il a fait tout à l'heure, il a dit que c'est embrouillé avec ceux qui vont tirer, si vous voulez, l'enfer. Ils seront 60, on aura 70 000, avec l'échec 70 000, on aura 70 000. Là, ça fait 4,9 milliards. Ça fait l'heure de maintenant. Vous avez vu, بجهنم استعظمها الله تبارك وتعالى في سورة الفجر جيء يومئذ بجهنم. أقرأ الباب الذي بعده. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الآية. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا الباب انتهت الأبواب الأولى ببيان التوحيد وفضل التوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. كأن المصنف يقول لك: إذا وجد عندك هذا الكنز العظيم وهو التوحيد، وأنه يدخل صاحبه الجنة بغير حساب ولا عذاب، ينبغي أن تحافظ على هذا الكنز مما قد يشينه ويذهبه. فكل إنسان اكتنز كنزا حوطه بالتحصينات التي أو الحصون التي تمنع الغير من الاعتداء عليه، تمنع الغير من الاعتداء عليه. الإنسان الذي رزق صحة فإنه لما يسمع بالأمراض الفتاكة يقوم بالتلقيحات ويقوم بالحمية ويتناول الأدوية ويتقي بعض الأطعمة من أجل ألا يصاب هذا البدن الغالي العزيز الذي سيعيش به مدة طويلة تقدر بعشرات السنين، 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة. يعني يرى أن هذا البدن ينبغي له الحمية، فيتقي بعض الطيبات والأطعمة الحلال خوفا من أن يمرض ويسقط هذا البدن، وبالتالي تفوته المصالح. لله المثل الأعلى. هذا التوحيد الذي أكرمنا الله به أغلى ما يكون، أغلى شيء في الدنيا والآخرة، هو الذي ننال به دخول الجنة، وهو الذي ننال به رؤية الله، وهو الذي ننال به رضا الله تبارك وتعالى. فليس هناك أغلى للإنسان من هذا الأشياء، فيحتاج أن يقوم بأمرين لتحقيق هذا الخوف. يعني هذا الخوف يتحقق بأمرين، ونعني بهما حماية هذا التوحيد. الأمر الأول وهو الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل: يا ربي، كما أكرمتنا بالتوحيد أكرمنا بالحفاظ عليه، آدمه علينا. والدليل على ذلك ما هو؟ أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهو قدوتنا، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إذن كان قدوة، فهو قدوتنا، رغم أنه هو الذي حطم الأصنام وهو الذي رمي في النار من أجل الأصنام وهو الذي حاج قومه وهو الذي حاج الملك وهو الذي عاداه أبوه كل ذلك من أجل معاداة الشرك وأهله ورغم ذلك لا يأمن على نفسه من الوقوع في الشرك بالله عز وجل فكان يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إذن الوسيلة الأولى للوقاية من الشرك بالله تبارك وتعالى هو الدعاء ديمومة الدعاء اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم اهديني وسددني اللهم ألهمني وسددني اللهم أسألك الهدى والسداد واجنبني وبني أن نعبد الأصنام واجعلنا مسلمين واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربي انصرني على القوم المفسدين ربي نجني من القوم الظالمين إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هذا كله ابتداء من الخوف من الشرك هذه الأدعية التي دعاها الرسول عليه الصلاة والسلام كلها في حماية التوحيد والابتعاد عن الشرك فإذا أول شيء يعني ينبغي أن يحمي به المسلم توحيده وهو الدعاء ديمومة الدعاء وقد قال في الحديث واعلموا أنه لن يهلك مع الدعاء أحد لن يهلك مع الدعاء أحد أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض وقد قال عليه الصلاة والسلام إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن فإن شاء أقامه وإن شاء أزاله هذا الأمر الأول دعاء احفظوا هذا الأمر لما أقول لك حفظوا هذا الأمر حفظوا بأن من أكبر وسيلة للوقاية من الشرك وهي الدعاء الأمر الثاني أن تعرف الشرك وأنواعه معرفة دقيقة كل الأمور يمكن أن تعرف منها الشيء القليل وتمشي النحو تعرف منه الفعل والفاعل والحرف حروف الجر حروف كان وأخواتها وإن وأخواتها ومشي خلاص ناجح أحكام التلاوة أعرف بالإدغام والمدود والإقلاب والإخفاء والإظهار وأحكام النون الساكنة وغير ذلك وامشي مش مشكلة الشرك لا الشرك ينبغي أن تعرف دقيقه وخطيره وحقيره وصغيره وكبيره كل شيء في الشرك تعرف. ينبغي أن تكون مهندس كبير في معرفة ينبغي أن يكون دكاترة كلنا في معرفة الشركيات العلماء كتبوا كتبا في ذلك منهم هذا الإمام المبارك الهمام رحمه الله تعالى كتب كتابا اسمه كتاب التوحيد ضمنه قرابة 60 نوعا من أنواع الشرك ذكر في معرفة التوحيد الباب الأول فضل التوحيد الباب الثاني والثالث ثم بدأ الخوف من الشرك ثم الدعاء إلى لا إله إلا الله ثم بيان من الشرك كذا ومن الشرك كذا فذكر قرابة 60 نوعا من أنواع الشرك 60 باب في كل باب تدخل أنواع كثيرة ومع ذلك في الأخير يقول وما قدر الله حق قدره، يعني لن نقدر الله حق قدره. فالعلماء كتبوا في الإسلام مثلا معجم المناهي اللفظية، الكبائر، قاموس البدع، البدع والمحدثات، الحوادث والبدع، كتبوا ذلك من أجل أن يعرفها المسلم ويتقيها. فالشرك أولى ما ينبغي معرفته، ينبغي أن نكون أطباء دكاترة مهندسين محترفين في معرفة الشرك، لأن هذه جنة، إن لم تعرف هذا الشرك قد تقع فيه وتدخل فتحرم من هذه الجنة. بعض الناس يتقن دراسته ويسهر من أجل أن لا يخسر، أن لا يرصد، يبذل قصارى جهده في دراسته من أجل شيء ممكن يتحقق وممكن ما يتحقق، ممكن ينفع وممكن ما ينفع، ممكن يعمل به ممكن ما يعملش به. يعني الرزق ما هوش في الدبلوم، ما هوش في الشهادة فقط، الرزق وفي السماء رزقكم. نعم جميل الإنسان أنه يبحث عن شهادة يعمل بها عمل حلال، ولكن أكثر الناس يعني قاموا بالدراسة والمواصلة والبحث وغير ذلك، وبعد ذلك صاروا تجار وفتح الله لهم أرزاق أخرى، فذهبت دراستهم هباء مطهورا. أنا كنت أقول له ما هي دراستك، ما يعرفش، ولقد يعرفها ولكن ما ينتفع بها. لكن الشرك بالله عز وجل خطير جدا، يدخلك النار ويخلدك في النار، ولذلك ينبغي أن تعرف هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى. الشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله، تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله تبارك وتعالى. كمثلا الذبح لا ينبغي أن يكون إلا لله، بعض الناس مرة في العام يذبح لغير الله، لما يمرض ولده أو بنته يشير إليه بعض الشياطين، شياطين الإنس، يقول له إذا بلا سيدي فلان واذبح دجاجة أو ديكا فإنه سيقوم على قوائمه ويشفى. هو يعلم بأن هذا خرافة، يقول ما عليش نجرب، يقول نجرب فقط. هو لو ماشي إلى القبة ولا الضريح لكي يذبح لغير الله عز وجل، هو منذ خرج فقد أشرك، منذ ذهب لكي يزور ذاك الضريح شد الرحال إليه فقد دخل في الشرك. وبعد ذلك سوف ينتابه الخوف والرغبة والرهبة والإنابة والطمع والدعاء، وتأتي فيه مقامات كثيرة من مقامات العبودية يخص بها هذا المقبور الذي صار رميما، ولا ندري هل هو مقبور بشر أم هو من البقر، هل هو بقر أم بشر. ممكن يعني إنسان عنده حيوان عزيز عليه، كلب يعز عليه ودله حويطة ولا دله قبة وابن عليه، ممكن كثير ما من بلاد العربية فيها هذه الخرافات. إنسان يعني عنده كلب ولا عنده حمار عز عليه وعاش عليه وحمل عليه متاعه، فأراد أن يكرمه فماذا فعل؟ دفنه في مكان عالي وأقام عليه ماذا؟ حويطة. عارفوا الحويطة؟ حويطة هي جدار، ها؟ جدار مربع عنده باب، بقيت هذه اسمها حويطة. وبعد ذلك تصير ماذا؟ قبة. وبعد ذلك يصير حوش عليه وغير ذلك. أسأل الله السلامة والعافية. إذن كما هو الذبح لغير الله هو الخوف من غير الله عز وجل، الرغبة في غير الله عز وجل، الإنابة، النذر، الدعاء، وهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى ولا يقبل من صاحبه نفلا ولا فرضا لا صرفا ولا عدلا، وهو خالد مخلد في النار لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، لا تنفعهم شفاعة الشافعين. يقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. والشرك أكبر وأصغر وخفي، الأكبر مخرج من الملة ذكرناه، والأصغر ليس مخرج من الملة، ولكن إن استمر به صاحبه فسوف يوصله إلى الشرك الأكبر والخفي. هذا جعل له الرسول صلى الله عليه وسلم كفارة، وهو أن يقول الإنسان حينما ينهي عمله ويخاف على نفسه: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلمه، وأنا أعلم وأستغفرك وأنا لا أعلم. Dans le troisième chapitre, du fait de craindre le polythéisme, Bab al-Khawf min al-Shirk. Dans ce chapitre, le Cheikh Hamad Ali l'a rapporté des versets et des hadiths. Car dans la première porte, il a nous informé quelle était la chose la plus qu'on devait tous savoir et qu'on devait mettre en pratique. C'était savoir qu'on devait adorer Allah Azza wa Jal sans en associer, hein, et les choses qu'on a rappelées. Dans les deux chapitres ici, ce qu'il a rappelé, les mérites, les bienfaits du tawhid. Et après cela, il va dans ce chapitre nous montrer comment le préserver, faire celui qui a connu son importance et ses bienfaits et ses mérites et qui va l'avoir, qui va le mettre en pratique. Qu'est-ce qu'il va faire après l'avoir et le mettre en pratique? Il va chercher à le préserver. Il va chercher à le préserver. Car c'est la chose la plus importante, hein, qu'on peut avoir. La chose la plus importante qu'on peut avoir. Il a rappelé deux choses parmi lesquelles, hein, on va se protéger, le fait de tomber dans le shirk, avec lesquelles on va protéger, inshallah, son tawhid. Et qui s'en rappelle des deux? Les deux qu'il a rappelé. La première, la vocation, avec là on fait comme du'a, hein, qui demande à Allah Azza wa Jalla le raffermissement, hein, comme Ibrahim l'a fait. Ibrahim, même si c'est là, avec son rang, alayhi salatu wassalam, le fait qu'il a cassé les idoles, hein, et il a fait beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas senti à l'abri, il a fait une dua. Hein? Donc la première chose avec laquelle on peut se préserver, c'est quoi? C'est la dua. Le prophète lui-même aussi, c'est, hein, les dua. Et la deuxième, c'est quoi? La connaissance du shirk et toutes ses branches. Et ceci, on peut l'atteindre comment? Qu'en étudiant. Ceci, on peut les connaître, hein, qu'en étudiant. Si on ne sait pas quelque chose, on ne peut pas le mettre en pratique, on ne peut pas l'éviter. Hein? Si on n'apprend pas dans ces cas-là, on ne pourra pas l'éviter. Alors, si on n'apprend pas, comment on va l'éviter ou le mettre en pratique? Comment on va mettre en pratique quelque chose ou éviter quelque chose qu'on ne connaît pas? On ne pourra pas. Donc d'où cela, hein, nous rappelle l'importance d'étudier Shirk et toutes ces branches, car elles sont nombreuses, hein, elles sont nombreuses. Et dans cet épître, dans le Kitab Tawhid, le Cheikh rahimahullah ta'ala, il en a rappelé plus d'une soixantaine. Et il y en a plein d'autres qui ont écrit dans les sortes de Shirk, que ce soit dans les paroles ou d'autres. Il y en a plein, il y en a beaucoup. Mais parmi les meilleurs livres qui ont été écrits, hein, ce livre-là, que le Cheikh nous enjoint et qu'on s'enjoint à nous-mêmes afin de l'étudier, pour éviter de tomber dans le shirk. Et le shirk, il a aussi donné la définition, hein, avec laquelle on maîtrise les informations. C'est quoi la définition du shirk? Et qui s'en rappelle ce qu'il a dit en arabe? Et qui l'a donné entier en français? Les frères l'a donné en arabe. En français. C'est le fait de donner un des droits d'Allah Azzawajal qui est propre à lui-même à quelqu'un d'autre. Le fait de donner un droit qui est propre à Allah Azzawajal, hein, à autre qu'Allah. À autre qu'Allah. Comme le fait de. Il a donné le chiffre, par exemple, avec le quoi? Le sacrifice. Le sacrifice, le fait d'égorger. C'est un des hafs d'Allah Azzawajal, il doit être fait que pour lui. Le fait de faire à quelqu'un d'autre, c'est du shirk. Et beaucoup d'autres, il y en a beaucoup, des sortes d'adoration. Hein. Il y en a beaucoup d'autres. Cheikh aussi l'a rappelé, pour finir, les différentes sortes de shirk, qui sont au nombre de 3. Qui s'en rappelle? Akbar, le grand. Al-Asrar, le petit. Et le Khafi, le caché. Al-Akbar, c'est qui fait du Akbar, qu'est-ce qui se passe? Iyad Billah. Sœur de l'islam, qu'Allah nous en préserve. Et le petit, on a dit qu'il était quoi? Qu'il était, il ne fait pas sortir l'islam, mais celui qui fait du petit shirk, il est serein, hein, sur un grand danger. Pas qu'il son petit shirk, qu'il le pousse, ou qu'il continue à être dessus, qu'il fasse après du grand shirk. Et le khafi, qu'est-ce qu'il nous a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour celui qui a pour, hein, la vocation. C'est ce qu'il a en gros, ce qu'il a rappelé shirk, en gros dans l'explication de ces premiers chapitres, du début du chapitre. Afouane. Faddalouna. Truc majeur, le gars. Le faire voir ça. Hein? Et toi, va au. Hein? نكمل هذا الباب لكي ننتقل بعد المغرب إن شاء الله إلى باب آخر. قال رحمه الله تعالى وقال الخليل هو المحبوب الأول عند الله. المحبوب الأول عندك أو عند يعني حينما تحب شخص ولا تحب شخصا فوقه يسمى هذا خليل. ولم يتخذ الله تبارك وتعالى إلا إبراهيم ومن والرسول صلى الله عليه وسلم خليلا. إذن هو خليل الرحمن ومع ذلك يدعو الله عز وجل أن يجنبه وبنيه أن يعبدوا الأصنام. لم يكن من المشركين, حطم الأصنام وعاداه أبوه وعاداه قومه وحجه قومه وحجه الملك ورمي في النار وخرج من قريته من أجل الشرك, ومع ذلك لم يأمن على نفسه أو بنيه الشرك, فصار يدعو الله تبارك وتعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم, يعني من يأمن البلاء بعد إبراهيم. فإذن الخوف على وقوع الشرك واقع. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين, لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس إلى ذي الخلصة. وهذا ذي الخلصة يعني وثن كان يعبد في الجاهلية. فقال لا تقوم الساعة حتى تضطرب, حتى تمشي بعض النساء تجري لذي الخلصة لكي تعبدها من دون الله تبارك وتعالى, سوف تعبد من دون الله. لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان. وقال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم متى قال هذا؟ قاله لما قال له بعض الجدد في الإسلام اجعل لنا شجرة ذات أنواط نعلق عليها سيوفنا كما أن للمشركين شجرة يعلقون عليها سيوفهم. فقال الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا ذات أنواط اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بنو إسرائيل مروا على قوم يعكفون على أصنام الله قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته الشرك بالله تبارك وتعالى. وانت اليوم تشاهد مظاهر الشرك، اليوم يكون شيء معلم معلم من المعالم، مثلا عندنا في البلد يعني خزان ماء مبني فوق هضبة كبيرة، قديم يعني صار هذا الخزان قديم، جاءت البلدية أهملت الخزان القديم وبنت خزان جديد، وقال الخزان القديم يعني يشبه القبة والضريح، فصار الناس لما يمروا على ذاك الخزان يحسبونه ماذا؟ قبة وضريح، فيكتفون ويسلمون ويرمون الدراهم والدنانير ويلتمسون منه الدعاء. ويا ويح من يقرب ذاك الخزان القديم يقول له هذا سيد فلان لا ينبغي أن يؤذى وأن يهدى. وبعض الناس يخشع عند الضريح ويخشع عند القبة ما لا يخشع في الصلاة وما لا يخشع عند الكعبة المشرفة، فهذا إمام الحنفاء يخاف على نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم يخاف على الأمة. يقول إمام الحنفاء اجعلني في جانب والشرك في جانب، كما قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا الشرك اجتنبوا السبع الموبقات. ثم يبرر الخليل عليه السلام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، هذه الأوثان أضلت كثير من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. بعض الناس يستدرج من بعض الحكايات والروايات التي يقولها الناس، يقول فلان ذهب به مشلولا فلما دخل القبة قام يمشي ويجري على قدميه، ماذا تقول أنت؟ هذا استدراج، استدرجهم استهواهم الشيطان واستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال وقال رحمه الله تعالى أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، فلما سئل قال الرياء. وهو يخاطب ماذا؟ الصحابة رضي الله، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فإذا خاف النبي عليه الصلاة والسلام على خيار الأمة وصفوتها فخوفه علينا وعلى من دون الصحابة من باب أولى. وهذا بيان بالمثال كما يقولون. جاء في تتمة هذا الحديث يقول الله للمرائين اذهبوا إلى من كنتم تراؤونهم في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء، يعني الذين كانوا يراؤون الرياء الذين كانوا يبينون للناس أعمالهم، يقول لهم الله اذهبوا إلى من كنتم تراؤون هل تجدون عندهم جزاء في هذه الدنيا. قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وهذا من الأحاديث المخيفة، وأن النار ليس بينها وبين المشرك إلا كونه يموت، كأن بين النار وبين المشرك ستار لو مات دخل النار. والله تبارك وتعالى يقول ومن أضل، ليس هناك أضل ممن يدعو من دون الله ومن يدعو مع الله إلها آخر. وقال من مات وهو يدعو من دون الله ندا، الذي يدعو من دون الله ندا، ند هذا قد يكون ملك وقد يكون نبي وقد يكون رسول وقد يكون رجل صالح وقد يكون شجرة وقد يكون قبة وقد يكون ضريح وقد يكون قبر، كيف ما كان الند الذي جعله لله ندا. الدعاء هو العبادة، فمن دعا غير الله دخل ومات دخل النار. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال رحمه الله تعالى في ولي مسلم وختم هذا الباب بهذا الحديث، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. وهذه شيئا وردت في القرآن وفي السنة 400 مرة، ولأهميتها ذكرت خاصة عند ذكر الشرك، والشرك لا يقبل الله شيئا ولو صغيرا. وهذا الحديث فيه أن الجنة قريبة من الموحد وأن النار قريبة من المشرك. وفيه أن بين الجنة والمسلم الموحد الموت، وبين النار والمشرك الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر اذهب فبشر من وراء هذا الجدار لا يشرك بالله شيئا بالجنة. قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر رضي الله عنه. وهذه الأحاديث التي سقناها الثلاثة كلها في بيان الخوف من الشرك، وخلاصتها أن من مات على الشرك لا يغفر الله له، إن الله لا يغفر أن يشرك به. والثاني، النقطة الثانية، أن الأنبياء دعوا وخافوا من الشرك كما قال تعالى اجنبني وبني أن نعبد أصنام. النقطة الثالثة، أن النبي عليه الصلاة والسلام خاف على أمته شديد الخوف من الشرك، وخاف على الصحابة فضلا على غيرهم. النقطة الرابعة، أن النار قريبة من المشرك، والفرق بينها وبين المشرك سوى الموت. النقطة الخامسة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيقع في هذه الأمة عبادة الأوثان. فهذه النقطة الخمسة كلها تؤذن بالخوف من الشرك بالله تبارك وتعالى. أسأل الله السلامة والعافية. وبهذا نكون قد وفقنا والحمد لله إلى قراءة الباب الرابع من أبواب كتاب التوحيد. نسأل الله أن يزيدنا من فضله. On va rappeler quelques favoris qu'il a rappelé Cheikh avant. Je vais lire. L'ami proche d'Allah Azza wa Jal, Ibrahim a dit dans le comme dans le verset, dans le sens de sa parole, et préserve-moi ainsi que mes enfants dans l'adoration des statues. Ojnoubani, il a utilisé la parole Ojnoubani, c'est-à-dire, moi dans un côté et eux dans un côté. Donc ça, c'est encore plus éloquent, c'est encore plus fort dans le fait de s'éloigner d'une chose. Quand une chose, on la met d'un côté et l'autre, de l'autre. Ojnoubani, il n'a'bud al-asnam. Et tout à l'heure, comme on l'a rappelé, on a dit que c'est la doua d'Ibrahim, après qu'il ait cassé les idoles et qu'il était rentré dans le... que les mouchriquins l'ont rentré dans le feu. Il a eu d'autres épreuves, hein, avec son rang, alayhi salatu wassalam. Il a demandé à Allah azzawajal, hein, qu'il le préserve. Ibrahim al-Taymi, rahimahullah, parmi les salafs connus pour leur science, a dit, mais qui après Ibrahim est à l'abri de l'épreuve, l'épreuve du shirk? Qui après Ibrahim al-Taymi est à l'abri de, hein, de cette épreuve, c'est-à-dire le shirk? On trouve dans un hadith que le prophète a dit, ce que je crains le plus pour vous, c'est le polythéisme mineur. Lorsque l'on le questionna à ce sujet, c'est-à-dire le prophète, il répondit, il s'agit de l'ostentation. Le hadith nous montre aussi la peur que doit avoir le mouahid envers le shirk, mineur ou majeur. Tout à l'heure j'ai dit petit et grand, le plus juste c'est de dire mineur et majeur, hein. Que le mouahid, il doit avoir beaucoup peur, il doit faire très attention de tomber dans le shirk, soit majeur ou mineur. Et la chose à laquelle il a le plus peur, le prophète, c'est quoi? C'est l'ostentation. C'est là, hein, l'ostentation, c'est une forme de petite, hein, de petit polythéisme. Et quand il a dit ça, il parlait à qui? Il parlait aux compagnons, qui sont les, hein, qui sont les meilleurs. Créatures après les envoyés, les prophètes, ce sont les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Donc nous, hein, en premier lieu, on doit avoir autant ou beaucoup plus peur que d'eux, c'est Allah Azza wa Jalla qui nous en préserve. Et elle rapporte un autre hadith aussi, hadith ibn Mas'ud, comme dans le Bukhari, que le prophète a dit, quiconque meurt en invoquant un égal à Allah entrera en enfer. Ceci aussi nous exhorte à faire attention au shirk. Quiconque meurt en invoquant un égal, qui que ce soit, que ce soit un ange, que ce soit même un prophète, que ce soit même le prophète, sallam, que ce soit X chose, un animal ou n'importe qui, il y en a qui adorent des arbres, il y en a qui adorent plein de choses, un égal, n'importe quel égal, car la vocation doit être, hein, que pour qui? Que pour Allah subhanahu wa ta'ala, et que lui seul qui la, hein, qui la mérite, et comme le prophète a dit dans sa parole authentique, l'adoration et la vocation, pour montrer l'importance de, hein, de cette adoration qui est l'invocation, entrera en enfer, rapporté par Al-Bukhari. Et le dernier hadith qui a été rapporté par Muslim, que Jabir, qu'Allah l'agré, a dit que le prophète a dit, quiconque rencontre Allah sans ne lui avoir rien associé, entrera au paradis. Et quiconque le rencontre en lui ayant associé quoi que ce soit, entrera en enfer. Dans le hadith, il y a encore le fait d'avoir peur du shirk, hein, et aussi la faïda qu'il a rappelé, que le... qu'entre le mouchrik et l'enfer, il y a quoi? Il y a la mort. Et qu'entre le mouahid, celui qui unifie Allah Azza wa Jal, et le paradis, il y a quoi? Il y a la mort. Il y a la mort aussi. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous fasse mourir, hein, et vivre en pleine soumission en l'unifiant subhanahu wa ta'ala. On va finir avec ça. Et Allah ta'ala alam. Après la salat, inshallah, il restera juste un chapitre. Le cheikh va finir le chapitre, inshallah, et après ça, on terminera. Allah ta'ala alam. Sallallahu alayhi wa sallam. وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله فيكم.